لله والحمد لله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث له علاقة بمواقيت الصلاة من حيث بيانه لوقت العصر ولأهمية أدائها في وقتها، وقد شدد في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وبين عظم مصيبة من تفوته صلاة العصر، وما ذاك إلا لما فيها من الأجر العظيم والثواب الجزيل. وصلاة العصر عادة ما تكون في وقت غفلة، لأن الناس ربما كانوا في وقت استراحة أو في وقت نوم، فلهذا ينبغي للإنسان المسلم ألا يستغرق في الراحة وألا يستغرق في النوم وألا ينشغل بالعمل الذي يلهيه عن صلاة العصر، فلا خير في عمل يلهي عن الصلاة. وأعظم من ذلك مصيبة من ليس له عمل ومن ليس له عذر ثم تفوته صلاة العصر والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما سلب وفقد أهله وماله من فاتته صلاة العصر. وهذا يدلنا على عظم أجر من يسعى لإدراكها ومن يحرص على أدائها في وقتها كما طلب الشارع منا. والإنسان المسلم لم يخلقه الله في هذه الدنيا للكسب والتجارة وتسهير الأموال، وإن كان هذا الأمر مباحا له بل قد يكون مطلوبا منه، لكن الشيء الأساس الذي خلق من أجله هو عبادة الله تبارك وتعالى. وأهم ما في عبادة الإنسان لربه بعد الشهادتين الصلاة، وهي لا شك كما بين الشارع لها فضل عظيم. وقد مر معنا الحديث الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام فضل الصلاة، وبين أنها كالنهر الجاري بباب الإنسان يغتسل منه في كل يوم 5 مرات، وأن هذا العمل لا يبقي من قرنه الحسي شيء. فكذلك الصلاة تمحو الخطايا وتنقي صاحبها من الذنوب والأدران حتى يكون من أصحاب المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. واختص الله سبحانه وتعالى بعض الصلوات بزيادة أجر، لأنها تصادف أوقاتا معينة أو لأنها في أوقات محظورة تحضرها الملائكة ويحضرها المقربون، فلهذا وجب على الإنسان المسلم أن يحرص على أداء هذه الصلوات. سيأتي معنا أهمية صلاة العصر وصلاة الفجر كما سنعرف من الحديث الذي سيأتي معنا، لأن الملائكة تتعاقب في هذين الوقتين، يأتي ملائكة ويذهب آخرون فيلتقون، يلتقي القادمون والذاهبون في هذين الوقتين. فيكون الإنسان المسلم الذي يداوم على الصلاة في هذا الوقت تشهد له الملائكة التي قدمت بأنه أدى الصلاة، وعندما تفارقه وهو في هذه الصلاة عندما تأتي الملائكة الأخرى يشهدون أيضا بأنهم لقيوه، كان لقاؤهم له في صلاة ومغادرتهم له في صلاة أيضا. هذه هي صلاة العصر وصلاة الفجر. وقد جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنها صلاة العصر، مع أن صلاة العصر من جملة الصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليها، إلا أن الله سبحانه وتعالى أفردها بالذكر لزيادة العناية والاهتمام. حافظوا على الصلوات ومن جملتها صلاة العصر، لكن قال والصلاة الوسطى، وقد فسرت في الحديث بأنها صلاة العصر. عن بريدة رضي الله عنه أنه قال في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولا زال الكلام أيضا في هذا الحديث يتعلق بصلاة العصر وأهمية أدائها في وقتها. والصحابي الجليل بريدة ابن الحطيب رضي الله عنه كان في يوم مع أصحابه فجاءهم غيم فأمرهم بالتبكير بصلاة العصر خشية أن تفوتهم هذه الصلاة، لأن الإنسان في حال الغيم لا يدري ما هو الوقت بالتحديد، فأخذ هو رضي الله عنه بجانب الاحتياط وأمرهم بالتبكير بصلاة العصر حتى لا تفوتهم. وقد دفعه إلى ذلك ما سمعه من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من قوله من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فتأول تأخير صلاة العصر حتى يخرج وقتها على أنه ترك لها، وبذلك يدخل الإنسان والعياذ بالله في دائرة من أحبط الله سبحانه وتعالى عمله بسبب سوء فعله. والعلماء رحمهم الله قد تكلموا في معنى إحباط العمل هنا، هل هو إبطاله بالكلية أم هو إنقاصه عما هو المعهود، أم أن المقصود التهديد والتخويف؟ والذي دفعهم إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم أن الذي يحبط العمل إنما هو الشرك والكفر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فكيف يمكن أن يكون ترك الصلاة أو تأخيرها من باب إحباط العمل؟ قال بعض العلماء ربما كان الذي يتركها كافرا لأنه جاحد لوجوبها أو مصر على عدم أدائها فيدخل حينئذ في الكفر، وإذا كان كافرا فقد حبط عمله. وبعضهم قالوا إنه يعمل بتأخير الصلاة عمل من يحبط عمله، لأن الكفار والمشركين لا يهتمون بأداء صلاة العصر، فيكون هو عندما يترك صلاة العصر مشابها لهم في تركها وتأخيرها عن وقتها. وقد جاء في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لا فرق حينئذ بين من يدعي الإسلام وبين من يظهر الكفر في إذا ترك الصلاة. إذا ترك الذي يدعي الإسلام الصلاة فلا فرق بينهما في الظاهر. ولهذا يقول بعض العلماء إنه لا مانع من أن يكون المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله أن يكون المقصود إحباط العمل حقيقة أي إبطاله، لأن الذي يترك الصلاة والعياذ بالله يعرض نفسه لإحباط العمل بالكلية، لأنه يشابه بعمله هذا عمل الكفار والمشركين. وهذا لا شك أن فيه تهديد وتخويف لمن يسمعه بأن لا يتأخر عن أداء صلاة العصر، وألا يخرجها عن وقتها. وهذا ما فهمه الصحابي الجليل رضي الله عنه عندما قال لأصحابه بكروا بصلاة العصر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ولم يفصل بين من تركها تهاونا وبين من تركها عامدا وبين من تركها وهو يدعي الإيمان أو من تركها وهو يظهر الكفر، لم يفصل. فلذلك لا بد للإنسان المسلم حتى يطمئن ويأمن من إحباط العمل ومن الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى من المبادرة إلى أداء صلاة العصر. والاحتياط أيها الإخوة دائما يقدم في جانب العبادات حتى لا تفوت، الاحتياط هو المقدم. ولهذا فإن الإنسان إذا نسي من صلاته شيئا، شك هل صلاها على كمالها أو نقص منها شيئا، فإن المرجح هنا جانب الاحتياط، أن يأخذ بالاحتياط فيزيد في صلاته ما شك في نقصانه. وكذلك هنا إذا شك في الوقت خشي من خروج الوقت فإنه تجب عليه المبادرة بأداء الصلاة حتى لا يفوته وقت الصلاة. عن جرير رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أيضا يتعلق موطن الشاهد منه هنا ما يتعلق بصلاة العصر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالمحافظة عليها ونبههم إلى عظيم فضلها، وأن من داوم عليها على صلاة العصر وصلاة الفجر كان ممن يرجى له أن يرى ربه في الآخرة. والذي يرى ربه في الآخرة هم المؤمنون، لأن الكفار كما يقول الله تبارك وتعالى عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالذي يحرص على أن يكون من المؤمنين ممن يتمتع بالآخرة بالنظر إلى ربه، وهذه أعظم نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده المؤمنين الذين يدخلهم الجنة، أعظم نعمة ليست هي دخول الجنة بل النظر إلى وجه الله الكريم. ولا يرى هذا إلا من كتب الله له الإيمان والتوفيق، جعل الله وإياكم من أولئك القوم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين فضل صلاة العصر وصلاة الفجر، فضل صلاة العصر وصلاة الفجر، وموطن الشاهد هنا الاهتمام بصلاة العصر والاهتمام أيضا بصلاة الفجر. وكثرة الاهتمام وكثرة التأكيد وكثرة التنبيه لأن العصر والفجر مظنة للفوات، فالعصر قد يصادفها وقت الراحة أو وقت العمل بعد القيلولة فيتهو الإنسان، والفجر قد يصادفها وقت النوم ويلعب الشيطان بالنائم ويضرب يعقد على رأسه كما جاء في الحديث ويقول له نم فإن ليلك طويل فينام فتفوته صلاة الفجر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كرر وأكد الاهتمام بصلاة الفجر وصلاة العصر، وبين أن من فوائد ذلك أو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، من أهم الأسباب التي تؤدي إلى رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة المداومة على صلاة العصر وصلاة الفجر. في هذا الحديث أيضا فوائد كثيرة، منها إثبات رؤية الله إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وهذا خلاف ما تدعيه بعض الفرق الضالة التي تنفي ذلك، التي تقول بأن الله لا يرى، متذرعين ببعض الحجج الواهية التي أوحت إليهم بها عقولهم القاصرة، حيث قالوا إنه لو رؤيا لكان في جهة معينة، ولو كان في جهة معينة لكان محدودا، ولو كان محدودا لشابه المخلوقين، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما دروا أن الرؤية شيء والإحاطة به جل وعلا شيء آخر، فلا يلزم من رؤيتك لشيء أن تحيط به، ولله المثل الأعلى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الإدراك هو الإحاطة الشاملة، لكن الرؤية نعمة يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، يمتن بها على عباده المؤمنين في الآخرة، ولهذا أكدها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وضرب لأصحابه المثل في هذه الرؤية لا بالمرئي وهو الله تبارك وتعالى، فلا تضربوا لله الأمثال، ولكن المثل هنا في الرؤية كما أنكم ترون القمر بهذا الوضوح في ليلة البدر كذلك سترون ربكم، فهو تشبيه لرؤية برؤية، كما أن هذه الرؤية في الدنيا ليس فيها لبس ولا وضوح، كذلك كان ليس فيها لبس ولا غموض، كذلك رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة للمؤمنين تكون كذلك رؤية واضحة لا لبس فيها ولا غموض، لا تضامون في رؤيته، لا تغلبون عليها، لا ينقص عليكم شيء منها، سترون ربكم كما ترون القمر، فالتشبيه في الرؤية لا في المرئي، هذا جانب. وجانب آخر وردت له فيما تقدم نظائر عديدة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرب بعض الأمور للسامعين بضرب الأمثال، بضرب الأمثال، وهذا يدلنا على أن استخدام الوسائل في التعبير وفي النصح وفي التبليغ عن الله وفي تفهيم الناس أمر مشروع، أمر مشروع، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه ذلك وقال إنكم، كان القمر في تلك الليلة ساطعا واضحا للناس، شبه رؤية الناس له في تلك الليلة، أو شبه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة برؤيتهم للقمر في هذه الليلة التي يرون فيها القمر لا ينقص عليهم شيء منه، ولا يضايقون في رؤيته، ولا يخشى عليهم في رؤيته، فلهذا أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المثال الواضح القريب. فمهما استعملنا من الأمثلة في توضيح الأمور المقصودة وتقريبها للأفهام وترسيخها في الأذهان، فإن هذا أمر مشروع، لكن بشرط أن ألا يكون في ذلك مصادمة لنصوص الشرع، ألا يصادم الشرع، إذا كان هذا الأمر غير مصادم للشرع فإنه أمر مشروع لا حجر فيه ولا ضير منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يتعلق أيضا ببيان صلاة الفجر وصلاة العصر. والسبب كما ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تعاقب الملائكة. الملائكة هؤلاء الذين يكتبون المصلين ويسجلون أعمالهم يتعاقبون في هذين الوقتين، تأتي طائفة منهم وتذهب طائفة، فتجتمع الطائفتان التي باتت والتي قدمت في هذين الوقتين، تقدم طائفة في صلاة العصر تجتمع بالطائفة التي باتت، ثم تذهب الطائفة التي باتت وتبقى الطائفة التي قدمت إلى صلاة الفجر، فتنزل الطائفة الأخرى وتقابلها في صلاة الفجر، فيكونون قد قابلوا المصلين في صلاة العصر وقد غادروهم وهم في صلاة الفجر، والطائفة الأخرى تكون قد غادرتهم في صلاة الفجر وقابلتهم في صلاة العصر، فيشهدون بذلك، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء وهو يعلم كل شيء، ولكنه يسأل الملائكة لتشهد للمؤمنين بهذا العمل الصالح، يسألهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون، جاءوهم في صلاة العصر وهم يصلون، وتركوهم في صلاة الفجر وهم يصلون. ثم عندما تأتي الطائفة الثانية التي قدمت في صلاة الفجر تسأل أيضا، فيقولون جئناهم وهم يصلون أي في صلاة الفجر، وتركناهم وهم يصلون أي في صلاة العصر. فهذا فضل عظيم لا يحوزه إلا من يسر الله سبحانه وتعالى له أداء هذه الصلوات جماعة، ولا بد من التأكيد على هذا أيها الإخوة، إلا من كان له عذر بسفر أو مرض أو خوف أو نحو ذلك، لكن من كانت صلاة الجماعة واجبة عليه فإنه لا بد له من الحرص على أدائها في المسجد، حيث ينادى بهذه الصلوات في المساجد في بيوت الله، وحيث يجتمع عباد الله وتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة. هذا كله من الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا يفوزه إلا من حرص حرصا شديدا على مشاركة إخوانه المؤمنين في هذا الفضل، فحرص على صلاة الفجر وحرص على صلاة العصر. فهذا يضاف إلى الفضل السابق. الفضل السابق وهو حضور صلاة الفجر وصلاة العصر مظنة لأن يرى العبد ربه في الآخرة، وهذه أعظم النعم، ومظنة هنا أيضا لأن تشهد له هذه الملائكة بالفضل وبحضور صلاة الجماعة، وأنهم حضروا إليه وهو يصلي وغادروه وهو يصلي، فتشهد له بهذا الفضل العظيم عند ربه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هذا الحديث بيان لما يدرك به وقت الفجر ووقت العصر، أن من أدرك مقدار سجدة، والسجدة لا بد أن تسبقها ركعة، يعني أن المقصود ركعة كاملة، ركعة كاملة بقراءتها وركوعها وسجودها، من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت، أي كانت صلاته أداء. من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت، وكذلك من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فليتم صلاته، لأنه أدرك الوقت، ويكون أداؤه لها لما بقي من صلاته بعد ذلك تابعا لما أداه قبل خروج الوقت، ولا ضير عليه حتى ولو خرج الوقت، لأن الإنسان منهي أن يصلي مع غروب الشمس، هذا من أوقات النهي، ومنهي أن يصلي عند طلوع الشمس، لكن إذا أدرك ركعة فليتم صلاته كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن صلاة الفريضة تدرك بإدراك ركعة من الوقت، ويدلنا أيضا على أن صلاة الفريضة تصلى حتى ولو في وقت النهي، تصلى ولو في وقت النهي، لأنها ليست كصلاة النافلة. صلاة النافلة لا تصلى في أوقات النهي المعروفة، بل لا بد أن تكون صلاتها حيث يؤذن بالصلاة شرعا، في الصباح بعد أن ترتفع الشمس قليلا، وفي وقت الظهيرة عند استواء الشمس في كبد السماء لا تجوز الصلاة حتى يبدأ وقت الزوال، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا لا تجوز فيه صلاة النافلة المطلقة، إلا النافلة التي لها سبب كدخول المسجد أو ركعة الطواف ونحو ذلك أو ركعة الوضوء. لكن صلاة الفريضة تؤدى في كل وقت حتى ولو كان الوقت وقت نهي، وهذا محمول على من كان له عذر للنسيان أو مرض أو نوم أو خوف أو حبسه عذر منعه من أداء الصلاة، لكن من أخرها بغير عذر وصلاها فإنه يدرك الوقت، لكنه يأثم بالتأخير، يأثم بالتأخير. الذي يتحين بصلاته اضطرار الشمس أو يتحين بها طلوع الشمس هذا آثم، وأما الفريضة فإنه يجب على كل إنسان أن يؤديها في الوقت الذي يتذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فليخشى الله الذين يؤخرون هذه الصلوات من غير عذر حتى ولو كانوا ينامون، بعض الناس قد يأتي من عمله ثم ينام في الظهيرة قرب العصر ينام فيتأخر حتى توشك الشمس على الغروب حتى تصفر، وقد لا يدرك منها شيئا في الوقت، وقد لا يدرك إلا ركعة، هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل عليه أن يصلي ثم بعد ذلك ينام، أن يحرص على أداء الصلاة ثم ينام. لكن من حصل له عذر مقبول شرعا بأن نام قبل وقت العصر مثلا ثم أخذه النوم أو مرض أو أغمي عليه أو نحو ذلك فلم يستطع أو نسي فلم يتذكر إلا وقد أوشك الوقت على الخروج ولم يبقى إلا مقدار ركعة، فإنه لا حرج عليه يتم صلاته، وصلاته تكون من باب الأداء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. هذا الحديث فيه أمور عديدة، ولكن يتعلق منه بمواقيت الصلاة موضوع التأكيد على فضيلة وقت العصر وأهمية الاهتمام وأهمية أداء العبادة التي افترضها الله سبحانه وتعالى فيه. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام عمل الأمم بما كلفهم الله سبحانه وتعالى به من طاعته وعبادته بما فيهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعمل في يوم كامل. فأهل التوراة أعطوا التوراة وهي كتاب من عند الله من كتبه المنزلة أنزلها على موسى عليه السلام. أوتي أهل التوراة في التوراة فعملوا، وليس المقصود كل من أوتي التوراة كل من أرسل إليهم موسى عليه السلام، فإن كثيرا منهم لم يعملوا وكثير منهم حرفوا وبدلوا، ولكن المقصود من عملوا بها كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. هؤلاء شبه النبي عليه الصلاة والسلام عملهم بمن يعمل نصف يوم، فلما انتصف النهار عجزوا عن العمل، وعجزهم عن العمل بقعودهم عن الاستمساك بما أنزل الله سبحانه وتعالى إليهم في هذا الكتاب الكريم وتحريفهم وتبديلهم. ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى، أعطاهم الله سبحانه وتعالى قيراطا قيراطا، أي أعطى كل عامل بالتوراة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى من الأجر قيراطا. وهذا القيراط لا نعلم منه إلا اسمه، وأما تحديده فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم